بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه فقبضناه إلينا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وهو الذي لنحيي به بلدة لنحيي به بلدة ولقد صورناه بينهم ليذكروا فأبى

وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم لا

ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم والشوق مثني في هواك عظيم والقلب مسرور بذكر محمد ففي ذكره نور وفيه نعيم حقا ايها السادة فابدع الجمال في الجمال جمال القرآن وحسن التلاوة والإلقاء وهكذا فكلمنا الإسلام عشنا مع شفاء القلوب وشفاء الصدور عشنا مع الفرقان بين الحق والباطل ألا وهو القرآن الكريم تلاها علينا قارئ جمهورية مصر العربية وقارئ الإذاعات المصرية والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ حجاج رمضان الهداوي القارئ والمفتي بجيزة كان معكم وبتوفيق من عند الله الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية ومخازن الفراشة الكبرى الحديثة التي تطلب وتوجد دائما من محلاتكم الكبرى محل المتوكل على الله الحاج فتح الآرح بمدينة المنون وسعيكم مشكور جميعا.